بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع الصحيح: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التيمم في دخول المسجد وغيره، أي غيره من الأمور التي يستحسن فيها ويستحب فيها تقديم اليمين، وهذا بخلاف ما كان من الأمور التي هي غير مستحسنة فإنها تستعمل فيها الشمال، كدخول الحمام، وكذلك فيما يتعلق وخروج من المسجد يعني. وإنما الأشياء التي فيها تكريم وفيها تجمل وتزين إنما يبدأ فيها باليمين. وقد ذكر البخاري رحمه الله، أورد البخاري هذا الحديث، أولا أورد الأثر عن ابن عمر قال كان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى، ذكر هذا الأثر الذي يتعلق بالترجمة ويطابق الترجمة، لأن الحديث الذي أورده يدخل ضمن العموم الذي ورد فيه في قوله وفي شأنه كله. وأما الأثر الذي أورده عن ابن عمر فهو يتعلق بموضوع الترجمة الذي هو دخول المسجد، فإنه يقدم الرجل اليمنى، يقدم الرجل اليمنى عند الدخول، وكذلك عند الخروج يقدم الرجل اليسرى. وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن جاء عن أنس رضي الله عنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه من السنة أن الإنسان عندما يدخل المسجد يقدم رجله اليمنى، وإذا خرج يقدم رجل اليسرى. وقول الصحابي من السنة هو يعتبر حديثا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذكر الصحابي السنة إنما ينطلق أو يطلق على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو في حكم المرفوع أو هو من قبيل المرفوع. والحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي على ذلك، ولكنه ليس على شرط البخاري، فاكتفى بإيراد الحديث العام الذي يندرج تحته هذا الموضوع الذي هو ما يتعلق بدخول المسجد. قال: باب دخول المسجد وغيره. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر، ولكن قد جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس على شرط البخاري، وهو عن أنس، وكما قلت هو في مستدرك الحاكم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم، يعني البدء باليمين واستعمال اليمين، ما استطاع يعني في كل ما من شأنه التكريم والتجميل، فإن أنه يبدأ بذلك ما استطاع، يعني حيث لم يكن هناك مانع يمنع من ذلك، وإلا فإن الأصل هو تقديم استعمال اليمين. فيما يتعلق بالتكريم مثل دخول المساجد، وفيما يتعلق بالتزيين والتجمل مثل البدء بشق اليمين عند حلق شق الرأس الأيمن، عند حلق الرأس فإنه يبدأ بالشق الأيمن كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يحب التيمم في شأنه كله، في شأنه كله يعني في شأنه كله من الأمور التي هي من قبيل الأمور المستحسنة والأمور الجميلة والتي فيها التكريم والتجمل وغير ذلك. وأما ما كان بخلاف ذلك فإن البدء فيه إنما هو بالشمال. ثم ذكر لما قال بشأنه كله وهذا لفظ عام أتى بأمثلة يعني لذلك، فقال في طهوره وهذا يعني يتعلق بالوضوء وكذلك بالاغتسال وكذلك يعني وتنعله يعني يكون يبدأ بالنعل اليمنى وثم اليسرى وترجله الذي هو التجمل والتزين، وذلك في تسريح الشعر، تسريح شعر رأسه وتسريح رأس لحيته عند دهنها وعند ترجيله هو استعمال المسح في ذلك، فإنه يبدأ فيه باليمين. فذكر لفظا عاما ثم ذكر أمثلة تعتبر من جزئيات ذلك اللفظ العام، ولكنه كما هو معلوم خاص فيما يكون من قبيل التكريم والتجميل بخلاف ما يكون بخلاف ذلك، فإنه يبدأ فيه بالشمال. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. نعم. عن شعبة بن الحجاج. نعم. عن الأشعث بن سليم. نعم. عن أبي. نعم. عن مسروق. نعم. عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب، هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. ثم ذكر بعد ذلك باب، هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويبنى ويتخذ مكانها مساجد ويتخذ مكانها مساجد. هنا عبر بالنبش لقبور المشركين، وهذا يفهم منه أن المسلمين بخلاف ذلك، لأنهم يعني أهل الإكرام بخلاف الكفار فإنهم ليسوا كذلك. ولهذا جاءت السنة في نبش قبورهم في وبناء هذا المسجد المبارك في هذه البقعة التي كان فيها قبور مشركين. هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا الحديث ذكره هنا يعني مستدلا به، ولكنه ذكره في موضع آخر مسندا، ذكره في مواضع أخرى مسندا، وقال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأن هذا هو شأن اليهود الذين كانوا يعني الذين كانوا يعظمون الأنبياء، ويعني وكذلك النصارى كما جاء في الحديث الآخر. لكن ليس المقصود من ذلك ما يتعلق بالأنبياء، فإن الأنبياء لا يعني يدفنون حيث يموتون، ولا يعني تنبش قبورهم، وإنما تبقى على ما هي عليه. وإنما يعني بيان أن هذا يعني فعل الأمم السابقة، وأنهم يعني يتخذون يعني القبور مساجد، وليس هذا خاصا بالأنبياء، بل أيضا الصالحون كما جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وذكر خلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما اتخذ إبراهيم خليل، ولا ثم بعد قال: ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلتتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والترجمة الاستدلال عليها مأخوذ من الحديث الذي أورده يعني هنا والذي يبين فيه ما كانت عليه هذه الأرض يعني في قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأنه طلب شراء هذا الحائط من أهله فقالوا أي أهله من الأنصار لا نرجو نطلب ثمنه من الله، يعني معناه أنهم يتبرعون به ويجعلون ويرجون الثواب ذلك من الله عز وجل، فلم يبيعوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قدموه ليتخذ مسجدا وليكون مكانا للصلاة. ف يعني هذا هو الذي يتعلق بترجمة وش قال بعد الحديث بقوله وما يكره قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود واتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما يكره من الصلاة في القبور وما يكره من الصلاة في القبور، يعني ما يكره من الصلاة في القبور يعني الصلاة إليها والصلاة عليها والصلاة بينها كل ذلك يعني يدخل تحت اتخاذ القبور مساجد، فلا يصلي الإنسان إلى القبور ولا يصلي بين القبور ولا يصلي فوق القبور، بل المساجد ليس أماكن للصلاة وإنما يعني عند الحاجة يصلى على الجنازة يعني في المقبرة كما أنه يصلى عليها بعد الدفن على القبر، فكذلك لو جاء ناس وصلوا عليها قبل أن تدفن لا بأس بذلك، لأن هذا مكان صلاة الجنازة لا يتخذ هذا المكان وكان صلى عليها خارج المقبرة، ولكن من فاته فله أن يصلي عليها سواء قبل أن تدفن أو بعد الدفن كل ذلك سائر. وبعد الدفن جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث صلى على يعني من مات ودفن في الليل ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولما علم ذهب وصلى عليه على قبره، فدل ذلك على جواز ذلك. قوله يكره يعني هو محمول على كراهة التحريم، محمول على كراهة التحريم، لأن النهي جاء لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا يعني لا تصلوا إليها ولا تجلسوا عليها، وكذلك ما جاء من نهي عن اتخاذ القبور مساجد، وكذلك ما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تعاملوها معاملة المقابر التي هي ليست محلا للصلاة، وإنما صلوا فيها واجعلوا من صلاتكم فيها، والمقصود من ذلك النوافل، وأما الفرائض فإنها تكون في المساجد ولا تكون في البيوت إلا من عذر يعني يسوغ به التخلف عن صلاة الجماعة، عذر يسوغ به التخلف عن صلاة الجماعة. وما يكره من اتخاذ قبور مساجد وما يكره من الصلاة في القبور. نعم. ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. ورأى عمر رضي الله عنه أنس أن يصلي حول قبر فقال القبر القبر، يعني ينبهه وهو في الصلاة القبر القبر، وكان لم يتنبه فظن أنه يقول القمر القمر، يعني فقال له يعني بعض من حوله أنه يريد القبر، فتنحى عنه وأكمل صلاته ولم يأمره بالإعادة فدل هذا كون عمر لم يأمره بالإعادة دل على أن من حصل منه شيء غير مقصود أو حصل منه يعني شيء وهو يعني غير عالم به فإن ذلك لا يؤثر عليه، وإنما الذي يؤثر على من قصد القبر وقصد الصلاة إليه وتعمد الصلاة إليه، فإن هذا هو الذي يقع في المحذور ويقع في الشيء الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، ومن تعمد ذلك فإنه يكون مقدما على فعل هذا الأمر المحرم الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة وهما من أمهات المؤمنين، وكانتا ممن هاجر إلى الحبشة، وكانتا رأتا فيها كنيسة دخلتاها ورأينا ما فيها من الصور، وحكت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدمنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين السبب في ذلك، وأن أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذا يبين تحريم يعني اتخاذ الصور، وكذلك تحريم اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها، وأن بناء المساجد على القبور، وذلك لأنه وسيلة إلى الشرك، لأن البناء بناء المساجد على القبور هو ليس شركا في نفسه، وإنما هو وسيلة إلى الشرك، لأنه من الوسائل التي تؤدي إلى الشرك، وذلك بأن الإنسان قد يجره ذلك إلى أن يقع في الشرك فيستغيث بغير الله ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات، وهو محرم، وهو من الوسائل المحرمة، وهو من أدلة سد الذرائع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين 99 دليلا من أدلة سد الذرائع التي توصل إلى المحرمات، وذكر منها يعني هذه الذريعة التي تتعلق باتخاذ القبور مساجد، وأنها تفضي إلى الشرك والاستغاثة بأصحاب القبور ودعائهم والاستغاثة بهم، وذكر 99 دليلا من أدلة سد الذرائع، ومنها هذا الدليل، ومنها هذا الدليل الذي جاء في هذا الحديث. والحديث يدل على جواز دخول الكنائس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهما ذلك، وما قال لهما يعني عنفهما على هذا، فدخولها ومعرفة ما فيها حتى يحكى ما فيها وحتى يبين يعني ما يفعلونه فيها، يعني ذلك سائغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على على على أمهات المؤمنين يعني هذا الفعل. وفيه أيضا حكاية ما يشاهد من الأمور الغريبة ومن الأمور التي يعني يراها المرء يحكيها لغيره، وهاتان المرأتان من أمهات المؤمنين حكينا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فبين الحكم في ذلك وأن هذا من الأمور المحرمة، وأن المقصود من ذلك أيضا تحذير هذه الأمة أن تفعل مثل ما فعلت الأمم السابقة. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يعني مسجد يعني مكان للصلاة، والكنيسة هي متعبد النصارى وكذلك متعبد اليهود، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا فعل شرار الخلق عند الله عز وجل، الذين يعني أولئك هم مشركون، ولكن هذه الأمة إذا فعلت شيئا من ذلك من البناء على القبور ولم يكن هناك استغاثة ودعاء فإنه وسيلة إلى الاستغاثة والدعاء، وهو من المنهيات التي هي يعني وسائل تؤدي إلى غاية محرمة، فالوسيلة محرمة والغاية محرمة، فالوسيلة محرمة والغاية محرمة. قال أولئك شرار الخلق عند الله، وقال أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح يعني سواء كان نبيا أو غير نبي، لأنه جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي إن لو أن ما كان قبلكم كانوا يتخذون قبر أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فعطف الصالحين على الأنبياء بدلالة أن هذا الحكم ليس خاصا يعني ليس خاصا بهم، وإنما هو يعني حتى أيضا الصالحين إذا اتخذ على قبورهم البنيان واتخذ المساجد على قبورهم فإن النتيجة واحدة والحكم واحد، وذلك أنه محرم سواء كان في حق الأنبياء أو في حق الصالحين الذين هم أتباع الأنبياء. قال حدثنا محمد بن المثنى عن يحيى القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. هل في دلالة على جواز دخول الكنائس؟ نعم، هذا يدل على دخول جواز دخول الكنائس، لكن لا تدخل لتعظيمها أو يعني إظهار التوقير لها والاحترام لها ويعني التنازل يعني مع الكفار، وكأن الأمر هين وأن الأمر بسيط، يعني لا يسوق ذلك إذا كان من هذا القبيل. وأما إذا كان من أجل رؤيتها وبيان ما فيها وبيان ما يعملونه فيها حتى يكون الكلام على بينة، فإن ذلك سائق، وهو الذي حصل من أم حبيبة ومن أم سلمة لدخولهما هذه الكنيسة. فالدخول جائز للاطلاع ومعرفة ما فيها، وأما دخولها على التوقير أو يعني مجاملة لأهلها يعني فإن ذلك غير سائق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار، فجاءوا متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على راحلته، وأبو بكر رضي الله عنه ردفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب رضي الله عنه، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم، قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نزل في أعلاها يعني في قباء في حي يقال لهم بني عمرو بن عوف، وهؤلاء هم أهل قباء، لأنه قدم ونزل هناك وجلس 14 ليلة وبنى مسجد قباء هناك، وبنى مسجد قباء، ثم إنه أرسل إلى بني النجار أن يأتوا إليه. يعني بني النجار يعني هم في المدينة وفي داخل المدينة، فجاءوا إليه متقلد السيوف محتفين به مكرمين له معظمين له، فصار فركب عليه الصلاة والسلام دابته وردفه أبو بكر رضي الله عنه، وبنو النجار حوله يعني محيطين به عليه الصلاة والسلام توقيرا وإكراما له صلوات الله وسلامه وبركاته، واحتفاء به وفرحا بمقدمه. وإنما خص بني النجار لأنهم أخواله، لأن عبد المطلب جده أمهم بني النجار، وبن النجار هم من الخزرج، لأن الأنصار قبيلتان الأوس والخزرج، الأوس والخزرج، وبن النجار من الخزرج يعني من هذه القبيلة، فإنما اختارهم لقرابته لحصول القرابة بينهم وبينه، لأن جده عبد المطلب أمهم من بني النجار، أمه من بني النجار. وأردف النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر إكراما له وتوقيرا له وإظهارا لشأنه وبيان لعظيم منزلته، لأنه إذا عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أردفه وينظرون إليه وينظرون إلى من هو رده له، فإن ذلك فيه في ذلك من الإكرام له ما فيه. وهذا يدل على أيضا ويدل على الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، ومعلوم أن أبا بكر له ناقة غير ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أركبه معه لإظهار إكرامه وتوقيره، وليعرف الناس فضله ويعرفون منزلته رضي الله تعالى عنه وارضاه. وذلك أن هذا الرجل الذي هو بكر رضي الله عنه هو أول من أسلم من الرجال، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولم يفارقه ولم يهاجر إلى الحبشة مع الذين هاجروا، وإنما بقي معه، ولما أذن له في الهجرة صار رفيقه في الطريق، رافقه في الطريق، وكذلك لازمه في المدينة وشهد المشاهد كلها معه، فكان ملازما له في مكة وفي طريق الهجرة وفي المدينة. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه الناس خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما توفي أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، فهو ملازم له في مكة بل وملازم له في طريق الهجرة وملازم له في المدينة، وشهد المشاهد كلها معه ولم يتخلف عنه صلى الله عليه وسلم. ولما توفي عليه الصلاة والسلام بايعه المسلمون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا الرجل العظيم حصل له هذا الفضل العظيم من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه في الحياة الدنيا وفي البرزخ وفي الدار الآخرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا فإن محبته من أعظم خصال الإيمان، لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله. فيعني محبة يعني هذا الرجل العظيم في الله ومن أجل الله لهذا البلاء العظيم الحسن الذي حصل منه في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يذب عنه، وكذلك في المدينة يلازمه في جميع غزواته، ثم يكون قريبا منه في البرزخ ومعه في الجنة. هذه خصال وأمور وفق الله عز وجل هذا الرجل العظيم للظفر بها والحصول عليها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولهذا فإن محبته وإجلاله وتوقيره وامتلاء القلب من محبته ومحبة جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا علامة السعادة وعلامة الخير، كما قال الطحاوي ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفط في حبهم ونبغض من يبغض ولا نتورى من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم وحبهم دينا وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا هو شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأبو بكر رضي الله عنه هو خير هذه الأمة بعد نبيها، ثم يليه عمر، ثم يليه عثمان، ثم يليه علي، وهم الخلفاء الراشدون الهادون المهديون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبعدهم بقية الصحابة مع حصول الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعدد كبير من الصحابة في الجنة، ومنهم عشرة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وهم هؤلاء الخلفاء الأربعة: وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وسعيد بن زيد، وسعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فلما وصل إلى المدينة يعني بركة الناقة في فناء دار أبي أيوب الأنصاري، وهم بني النجار رضي الله عنه وأرضاه. ونزل ضيفا على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل ضيفا على أبي أيوب، وكان يعني بيته من طابقين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأعلى وهو في الدور الأسفل، وحتى بنى صلى الله عليه وسلم مسجده، وبنى حجرات أمهات المؤمنين بجواره، وبنى البيوت بجواره أي بجوار المسجد. ولما يعني استقر في المدينة وكان بقرب دار أبي أيوب، يعني هذا الحائط بجماعة من الأنصار من بني النجار، فقال: ثامنوني بحائطكم، ثامنوني يعني اطلبوا الثمن الذي تريدون، حددوا الثمن وقدروا الثمن لأدفعه إليكم لأتخذه مسجدا. فقالوا إنهم لا يبيعونه إلا على الله، وأنهم يقدمونه لله عز وجل، يرجون ثواب الله عز وجل، وهذا دال على فضلهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولما تنازلوا عن هذه الأرض وعن هذا الحائط، وكان في المسجد قبور المشركين الجاهلية، وكذلك فيه يعني شيء من النخل وفيه خرب، فأمر بالخرب فسويت، وبالقبور فنبشت وأخرجت عن هذا المكان، وأمر بالنخل فقلع، وصف في قبلة المسجد، وجعل في عضادته الحجارة يعني الذي يكون يعني بين هذه يعني هذه النخل أو أعجاز النخل القائمة، يعني عضادتيها الذي يكون بينها حجارة، يجمعون الحجارة ويبنونها بين العضادتين، وهذه كأنها مثل السواري التي تكون في وسط الجدار، تكون في وسط الجدار. فكانوا ينقلون الحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهم يبنون المسجد، ويقول: اللهم إن لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ومحل الشاهد للترجمة في قول البخاري: هل تنبش قبور المشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ محله أن هؤلاء المشركون الذين دفنوا في هذا المكان نبشت قبورهم وأخرجت، فلم يبقى فيها قبور، لأن المقبورين أخرجوا منها، وصارت الأرض يعني خالية من القبور، وبني عليها المسجد، فدل على جواز مثل ذلك، وأن هذا يختص بالكفار وبالمشركين، وأما المسلمون فإنهم محترمون في الحياة وفي الممات، ولا تنبش قبورهم ولا تكسر عظامهم ولا يعني يحصل أي شيء فيه تأثير عليهم. وأما المشركون فإنهم يعني كما جاء في الحديث دل على معاملتهم هذه المعاملة، وهي نبش قبورهم وإخراجها واتخاذ مكانها مسجد. وفي هذا دليل على أن القبر إذا أزيل وأخرج من فيه فإنه لا يبقى قبرا، لأنه ليس فيه مقبور وإنما فيه أرض، وإنما هو أرض فأخرج منها، يعني ذلك أخرج من هؤلاء المقبورون وبقيت أرضا، فبني المسجد يعني في هذا المكان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بين عليه الصلاة والسلام فضله وأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام أعلى المدينة هو جنوبها الذي فيه الأماكن المرتفعة وأسافلها من جهة الشمال، لأن المياه والسيول تأتي من الأعالي وتذهب للأسافل، فالأماكن الجنوبية التي فيها الجبال وفيها المرتفعات يعني هي التي هي الأعالي، وما كان من جهة الشمال هي الأسافل، ولهذا السيول تأتي من الجهات الجنوب التي هي الأعالي متجهة إلى جهة الشمال. فقام صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار. وهذه المدة التي 14 ليلة بنى فيها مسجد قباء، بنى فيها مسجد قباء عليه الصلاة والسلام. فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه. يعني كأني هو يحدثهم ويخبرهم عن الذي حصل، وكأنه ينظر إليه يعني يحكي لهم هذا الذي حصل، وكأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مناه استحضار الهيئة والصورة التي كان عليه الأمر وهو يحدثهم، يقول كأني أنظر إلى كذا. وهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حق الأنبياء الذين أخبر عن شيء من أخبارهم، كأني أنظر إلى موسى، وكأني أنظر إلى موسى يعني وهو يعني من يعني على جمل ومنحدر من هذا الوادي، يعني معناه أنه كأنه يشاهده، يعني هذا خبر محقق، يعني كأنه ينظر إليه. كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. وكان يعني ولما كانوا في طريق المدينة كان أبو بكر أيضا رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر معروف عند كثير من الناس، فكانوا يعني يعرفون أبو بكر ويسألون قال من هذا الذي معك؟ قال هذا يهدين الطريق، هذا يهدين الطريق، وهذه تورية، لأنه ذهب مختفيا في الهجرة، يقولوا هذا يهدين الطريق، يعني هم يعني خبر فيه تورية، لأن أبو بكر رضي الله عنه يريد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يهديه الطريق المستقيم، يهديه الطريق المستقيم، والذي يخاطبه يفهم أنه دليل وأنه يعرف الطرق وأنه يعني يعرفه بالطريق الذي هم سالكوه، وهذا من قبيل التورية الذي يكون المتحدث يكون كلاما صادقا فيه وهو يريد كلاما وغيره يفهم كلاما آخر وهذا عند الحاجة إليه، وحيث لا يترتب عليه ذهاب حق فإن ذلك سائر. وقد جاء في حديث عديدة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عن الصحابة، وجاء عن من بعدهم، لأنه كان يعني في كما قلت في أثناء الطريق الرسول صلى الله عليه وسلم راكب أمامه وهو يمشي، وهذا راكب خلفه لأبو بكر، فكانوا يعرفون أبو بكر ويقول من هذا الذي معك؟ فيقول هذا يهدين الطريق، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، يعني ألقى رحله أو بركة الناقة في فناء أبي أيوب، يعني في أمام بيته وأمام داره التي نزل فيها ضيفا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، حتى بنى المسجد وبنى الحجر التي بجوار المسجد فانتقل إليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، وكان يصلي حيث أدركت الصلاة، حيث أدركت الصلاة يصلي، يعني حيث يدخل الوقت وحيث يأتي الوقت الذي يعني وقت الصلاة فإنه يصلي. ويصلي في مرابض الغنم، ويصلي في مرابض الغنم، ويصلي في مرابض الغنم، وذلك لأن الغنم يعني فيها السكينة ولا يخشى منها ما يخشى من الإبل. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الإذن بالصلاة في مرابض الغنم والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل، وذلك ليس للنجاسة، فكل من أبوال الإبل وأبوال الغنم طاهرة وأرواثها طاهرة، وكل ما يؤكل لحمه فإن روثه وبوله طاهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرنيين بالشرب من أبوال الإبل للاستشفاء، ولو كان ذلك نجسا لما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. فإذا فالتفريق ليس لأن معاطن الإبل نجسة، ولكن معاطن الإبل وهي الأماكن التي تعطم فيها وإذا جاءت وشربت تأتي وتبرك فيها، فإن الإنسان إذا صلى يعني في أماكن معاطنها وأصابها الجفال فإنها تهلك من حولها، تهلك من حولها لو حصل لها جفال، يعني هذا هو السبب، وليس مقصود النجاسة، وإنما الغنم لا تؤثر على من حولها لو حصل لها جفال، والإبل تهلك من حولها إذا حصل لها جفال. وأنه أمر ببناء المسجد، وأنه أمر ببناء المسجد، يعني أمر الصحابة الذين معه أن يبنوا المسجد، أن يبنوا مسجده صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الذي هو الحائط الذي طلب من الأنصار بيعه عليه وأبوا البيع، ولكنهم باعوه على الله يرجون الأجر والثواب من الله. فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. ثامنوني يعني حددوا المقدار الذي تريدون بيعه فيه به لأدفعه إليكم، فحلفوا أنهم لا يطلبون ثمنه إلا من الله، وأنهم يرجون ثواب الله، وأنهم لا يأخذون عليه ثمنا دنيويا يعني دراهم أو دنانير، وإنما يرجون ثوابه من الله عز وجل، وهذا دال على فضلهم ونبلهم رضي الله عنهم وأرضاه. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فكانوا يرتجزون بهذا الكلام: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار، وهم يرتجزون. فقال عليه الصلاة وكانوا يرتجزون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. معلوم أن المهاجرين أفضل من الأنصار، والتقديم لا يدل على التفضيل، لأن العطف بالواو يعني لمطلق الجمع ولا يدل على التفضيل، فإن الأنصار قدموا والمهاجرون أخروا، والمهاجرون أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين عندهم ما عند الأنصار وزيادة، عندهم ما عند الأنصار وزيادة، لأن الأنصار عندهم النصرة والمهاجرون عندهم الهجرة والنصرة، عندهم الهجرة والنصرة، فالأنصار عندهم النصرة والمهاجرون عندهم الهجرة والنصرة، ولهذا كانوا أفضل منهم. وهنا التقديم يعني لا يدل على التفضيل المقدم، لأن الواو لا تقتضي الترتيب والتفضيل، وإنما لعل تقديم من أجل مناسبته لكلمة الآخرة: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصاري والمهاجرة. قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد عن أنس. وهذا من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند البخاري، وأعلى منها الثلاثيات التي تبلغ 16 بدون تكرار و 22 بالتكرار، وهي التي بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أشخاص: صحابي وتابعي وتابع تابعي، لأن أبا بكر رضي الله، لأن البخاري رحمه الله أدرك أتباع التابعين، وهؤلاء الذين روى عنهم الثلاثيات هم من أتباع التابعين. الاستدلال بهذا الرجز على الأناشيد الإسلامية ما يدل على الأناشيد الإسلامية تختلف عن هذا. هذا وهم يرتجزون يعني يتقوون يعني وينشطون يعني في عملهم وفي بنائهم، إذا حصل مثل ذلك في البناء وكان يعني كلاما جميلا فإن ذلك جاء ما يدل عليه. وأما هذه الأناشيد التي ابتلي بها كثير من الناس في هذا الزمان وانشغلوا بها عما ينفع، انشغلوا بها عن القرآن والحديث، وكان حرصهم يعني الذين يقتنونها ويحرصون عليها عشق الأصوات والاستئناس في الأصوات وليس يعني في المعاني، وإنما تعجبهم الأصوات، وقد يكون بعضها في حماس يعني لا يقدم ولا يؤخر بل لا يفيد شيئا. فالاشتغال بالقرآن وبالسنة وبالكلام النافع أولى وخير من الاشتغال بهذا الذي ابتلي به كثير من الناس. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في مرابض الغنم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. ثم ذكر باب الصلاة في مرابض الغنم. صلاة في مرابض الغنم، وعرفنا في الحديث السابق أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قبل أن يبنى المسجد أنه كان يعني يصلي في مرابض الغنم، وهذا الحديث يبين، الحديث الثاني يبين أن ذكر مرابض الغنم والصلاة فيها أن ذلك حصل قبل أن يبنى المسجد، يعني وهم يبنون المسجد في الفترة التي كان يبنى المسجد يصلي في مرابض الغنم. والصلاة في مرابض الغنم يعني جاء ما يدل على ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم وكذلك من قوله، وكما هو معلوم هي مرابضها طاهرة وأبوالها طاهرة، وما يحصل فيها من تلويث يعني بروثها وبأبوالها كل ذلك من الطاهر كما عرفنا، لأن كل ما يؤكل لحمه روثه وبوله طاهر كالإبل والبقر والغنم والخيل وكذلك الطيور يعني صيد البر وما إلى ذلك، كل ما كان يؤكل لحمه فإن البول منه والروث منه طاهر. وهذا الحديث الثاني يبين يعني وجه ذكر مرابض الغنم في الحديث السابق، وأنه كان يفعل ذلك قبل أن يبنى المسجد، يعني معناه أنه لما كان في المدينة فإنه كان يصلي في هذا المكان الذي هو مرابض غنم. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن أبي التياح عن أنس. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في مواضع الإبل. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع أنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي إلى بعيره، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله. ثم ذكر الصلاة في مواضع الإبل، في مواضع الإبل يعني حول الإبل، وذكر هذا الحديث الذي فيه عن قال رأيت نافع يقول رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره. ابن عمر يصلي إلى بعيره يعني بعيره معقول، وهو يصلي يعني جعله سترة له يصلي إليه يعني بينه وبين القبلة، فجعله البعير سترة له. وقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأنه كان يصلي إلى بعيره، وهذا مطابق قوله في مواضع الإبل لأنه حولها وفي المكان الذي هو الذي هو فيه، ويعني وهذا يعني يعني لا ينافي يعني ذاك الذي جاء أنها الصلاة في معاطن الإبل، لأن تلك إذا يعني عطنت وحصل لها جثال وليست معقولة فإنها يحصل منها نفار شديد وتهلك من حولها. وأما هذا بعير واحد وقد وهو بارك ويعني ومعقولة يعني قد عقلت يده أو يداه فإن ذلك لا يؤثر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وما جاء من النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ليس كما قلنا للنجاسة، وإنما هو لما يخشى من من من من نفارها وجفالها فتهلك من حولها. إذا كانت غير موجودة في المعطن، إذا حصل الصلاة فيها فإنها صحيحة، ولكن الأولى ألا يصلى بها حتى لو كانت غير موجودة، لأنها قد تأتي والناس يصلون وتشوش عليهم أو يحصل لها جفال حتى ولو كانت خالية. الإنسان لا يصلي بها، أرض الله واسعة، يصلي في غير المعاطن، لكن لو صلى صلاته صحيحة قال حدثنا صدقة بن الفضل عن سليمان بن حيان عن عبيد الله عن نافع عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري أخبرني أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. ثم ذكر باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. من صلى وأمامه تنور أو نار أو شيء ما يعبد فأراد به الله، يعني أنه ما كان يقصد يعني هذه الأشياء التي التي كانت تعبد التي هي النار، لأن يعني بعض الكفار يعبدون النار، فإذا وجد يعني مثلا نار أو وجد يعني سرج يعني في الأمام فإن ذلك لا يؤثر، لأن الإنسان يعني صلى يريد وجه الله وليس فيه يعني تشبه بالكفار. أما إذا كان يعني قصد هذا المعنى فإن هذا يكون محرما ويكون غير سائغ. وأما إذا كان حصل اتفاقا أو أن الجدار يعني فيه مصابيح فإن ذلك لا يؤثر. وكذلك التنور الذي فيه نار تتوقد لأن هذا يعني من جنس ذكر النار، لأن النار تكون في تنور وفي غير تنور والسلامة من ذلك لا شك أن هذا مطلوب لكنه إن حصل وكان حصل اتفاقا ولم يقصد به يعني ولم يقصد بذلك إلا أن الناس يصلون ويتقربون إلى الله عز وجل فإن ذلك لا بأس به. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الجنة وعرض عليه النار، ومحل الشاهد منه عرض النار عليه، وكان يصلي بالناس صلاة الكسوف. وهذا الاستدلال به أيضا لا يستقيم، لأن المقصود بالنار هذه نار الآخرة، وهي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ورآها صلى الله عليه وسلم ولم يرها أصحابه من ورائه، أطلع الله نبيه على هذه النار وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه ولا يرون النار التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان هناك يعني شيء من التشابه يعني في ذكر النار وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عرض عليه النار ورآها وكانت في قبلته، قال إن هذا من جنس هذا. وبعض أهل العلم يقول أن هناك فرق بين هذا وهذا. قال: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري: أخبرني أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. يعني هي صلاة الكسوف، وعرضت عليه الجنة، لكن محل الشاهد هنا ذكر النار لأنه الباب يتعلق بالنار، وهذه النار نار الآخرة وليست نار الدنيا، ونار الآخرة يعني أشد من نار الدنيا 70 ضعفا. يعني النار هذه جزء من 70 جزءا من حرارة النار في الدار الآخرة، هذه النار التي في الدنيا تعتبر جزءا من 70 جزءا، كلها مثل حر هذه النار. يعني فهذا والعياذ بالله يدل على شدة حرارة النار في الدار الآخرة، وأنها في هذه الغاية من الشدة. يعني الآن يريد الإمام البخاري أن مثل هذا لا حرج فيه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فصلى بالناس، وقال عرضت، ثم قال: أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع. قال أريت النار، هذا في اختصار، وإلا فإنه جاء يعني أنه رأى الجنة ورأى عناق العنب متدلية ومد يده ليأخذ عنقودا وترك، ورأى النار وتقهقر على خلفه وعلى ورائه يمشي القهقر لما رأى النار ومن يعذب فيها. وبعد ذلك سألوه فأجابهم بأنه رأى الجنة ورأى العناقيد ومد يده ليأخذ عنقودا ولكنه ترك، وذلك لتكون أمور الآخرة غيبا وتبقى أمور الآخرة غيبا، وألا تكون أمور الآخرة في الدنيا، لأنها لو كانت في الدنيا لصارت علانية، ولكنها أخفيت عن الناس حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. وكذلك النار تقهقر، يعني رجع الخلف، رجع القهقر يعني من خلفه عليه الصلاة والسلام، فقال: ما رأيت شيئا أفظع، يعني أشد فظاعة وأشد يعني شدة يعني من هذه النار التي رآها ورأى بعض المعذبين فيها. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الصلاة في المقابر. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. ثم ذكر يعني بعد ذلك باب كراهية الصلاة في المقابر، والمقصود بالكراهية كراهية التحريم، كراهية التحريم، يعني لا يجوز الناس أن يصلوا في المقابر، لأن المقابر ليست محل للصلاة ولا محل لقراءة القرآن، وإنما هي محل لدفن الموتى، دفن لمحل لدفن الموتى، والإنسان يزور القبور ويدعو لأهلها ولا يصلي فيها ولا يقرأ القرآن فيها، لأنها ليست أماكن، ولكن البيوت هي التي تكون أماكن لقراءة القرآن وأماكن للصلاة. وقد أورد هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. أن يجعلوا من صلاتكم يعني النوافل، في بيوتكم. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل صلاة رجل في بيته صلاة رجل في بيته أفضل المكتوبة. إن النوافل في البيوت خير من الصلاة في المساجد النوافل. وأما الفرائض فإن الواجب هو الذهاب إلى المساجد للإتيان بها ولأدائها في المساجد، لأن المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني هلموا وأقبلوا. ولكن النوافل تكون في البيوت، وينبغي أن يكون للبيوت منها نصيب، ولا تشبه بالمقابر التي هي ليست مكانا للصلاة. فقوله هنا ولا تتخذوها مقابر، يعني لا تعاملوها معاملة المقابر، لأن المقابر لا يقرأ فيها لا يصلى فيها، وليست أماكن للصلاة، ليست أماكن للصلاة، وإنما هي أماكن لدفن الموتى. وكذلك أيضا يمكن أن يكون أيضا ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تدفنوا في البيوت، لا تدفنوا في البيوت، وإنما الدفن في المقابر، ولا يدفن الناس في البيوت. وأما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ودفن أبي بكر وعمر تبعا له، فإن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه دفن في بيته بناء على ما جاء أن الأنبياء يدهنون حيث يموتون. ولما كان صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة، دفن في بيت عائشة. يعني هذا الحديث واضح في أن البيوت يصلى فيها النوافل، وأنها لا تعامل معاملة المقابر بحيث لا يصلى فيها كما لا يصلى في المقابر. يعني هذا هو الذي الذي أورد المصنف الحديث من أجله، وأنه يعني لا يصلى في المقابر وإنما يصلى في البيوت وفي المساجد، وأن كل مكان يصلى فيه إلا المقبرة، وكذلك الحمام كما جاء في بعض الأحاديث. وأما وكذلك أيضا المعنى الثاني كونه يعني لا يدهن الموتى في البيوت، حيث قال ولا تتخذوها مقابر، يعني بمعنى أنهم يقبرون يعني الموتى فيها. والقبر في البيوت هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن لهيعة، وأنا قد ذكرت ذلك في الوائد المنتقاة، أنه ذكر جملة من خصائصه صلى الله عليه وسلم بعد موته، وأن منها أنه اختص بالدفن في بيته، وكذلك بكون المصلين عليه فرادى، كل يصلي على أحدة ولم يصلوا عليه جماعة، كل من جاء صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا جملة من الخصائص التي اختص بها صلى الله عليه وسلم بعد دفنه، وهي موجودة في ترجمة ابن لهيعة في كتابه سير أعلام النبلاء. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: شيخنا الفاضل، هل يعتبر لبس الساعة باليد اليمين من التيمن المستحب؟ والله الأمر في ذلك واسع، لأن الساعة مثل الخاتم، والخاتم يكون باليمين وبالشمال، الخاتم يكون باليمين وبالشمال، وكذلك الساعة يكون باليمين وبالشمال. وهذا يسأل حفظك الله عن السواك، هل يكون باليد اليمنى أو اليسرى؟ هو يعتبر من قبيل التنظيف والتجميل، ولهذا يعني يحصل بحضرة الناس. لهذا ترجم البخاري أو غيره باب استياك الإمام بحضرة رعيته، باب استياك الإمام بحضرة رعيته، أن هذا من الأمور التي يعني لا يعني يستتر فيها أو يختفى فيها أو الناس يفعلونها بالخفاء، وإنما يعني تفعل بالعلانية. فإذا استعمل اليمين